بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كيف حل الإشكال؟ الشيخ ناصر مكارم بعد أن أشكل على سائر ما طرح من حلول أربعة، قال التالي: بس قبل ذلك أحب أذكر بما طرح بالأمس وقبل، من أن القول في حل هذا الإشكال بأن هذه الأمور المستثناة في الشريعة واقعا ليست أمور حرجية، هذا غير مقبول عنده. ثم أن القول بأنها حرجية ولكن هذا جاري في الخطاب الشرعي، استثناء أو تخصيص الأكثر، كما هو في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وما إلى ذلك. صحيح. قال بأن هذه الأجوبة غير كافية، فالجواب الذي اختاره شنو؟ يقول في الحقيقة احنا لما ننظر نتأمل في حقيقة هذا الإشكال نشوف فيه تخطيط مو تخطيط أكثر. الأجوبة غير مخصصة؟ ها؟ يقول الآن ترك الإشكالات دي، الآن يجي هو يقول أصل الإشكال شنو يقول؟ يقول أن قاعدة لا حرج موهونة بفكرة التخصيصات، مو؟ كل واحد أجاب عليها بإشكال بطريقة، يقول هذه الطرق ما قبلناها، إحنا نجي لأصل الإشكال. يقول في الحقيقة إحنا لما نجي لأصل الإشكال نشوف بأن طيب، فيقول كيف نحل هذا الإشكال إحنا؟ هو الإشكال يقول هكذا: أن القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات، هو يقول أولا نقبل أصل الفكرة، أصل المبنى أن كثرة التخصيص توهم، ولكن هنا ما عندنا كثرة التخصيص، هؤلاء توهموا راحوا أخذوا كل هذه الأمور الخارجة عن القاعدة، أخذوها وجمعوها في دائرة واحدة وهي خلط فيها ما هو حرج فيها ما هو ليس حرج فيما هو مخصص فيها كذا، فلازم نجي نفصل ونشوف بعد ذلك ما يبقى عندنا من المخصصات هل تعد أكثر حتى نقول ذلك أم لا. صحيح. هو كثرة التخصيص في استيجان كل مرة أساسا ما طرح الإشكال إلا لهذا القول، لأن كثرة التخصيص عمل مستهجن، استخدام مستهجن يوهن أصل القاعدة. عدل؟ هذا قلت المحقق المراتي فقط هو اللي قال، كلهم دفعوا عنها بإشكال، قالوا هذا بطريقة، بعضهم قال بأن هذه أصلا ليست حرج حتى نقول بأنها مخططة، مين حرج أصلا؟ أحسن. مو مرفوع الحرج. حقيقة هذه الأمور اللي خرجت عن القاعدة للقاعدة ما تتناولها، هذه مي حرج حتى نقول بأنها مستثنات من قاعدة لا حرج وهي كثيرة. هو قبل هذا الجواب. النراقي وش قال؟ النراقي قال بأنها حرج صحيح. وفي تخصيص كثير، بس هذا الاستهجان، الاستهجان في كلامنا احنا، مو في النصوص الشرعية، النصوص الشرعية مستخدم كثير هذا. هذا جارها فقط لناصر مكارم. ناصر مكارم قال لا، اصل التخصيص الكثير يضرب القاعدة. فخلينا نروح لكذاني. ندور لنا جواب اخر، شنو الجواب الاخر؟ قال بأنه في الحقيقة ما عندنا تخصيص كثير. ما هو يقول مخصوص كثير. ليش؟ جفصل. وضع قال هذه لما نطالعها نشوفها طبيعيا تتقسم إلى أمور. واحدة منها. الحرج الذي وقع أوقع المكلف نفسه فيه باختياره سيستاهل. هنا ما تعمل قاعدة حرج. والآن بقرأ لكم كالقصاص والحدود. الحدود ما فيها حرج. هل واحد يضربه هذا مو حرج؟ بس قاعدة حرج ما ترفعه. ليش؟ لأن هو بفعله بسوء اختياره وقع نفسه. فكل ما يرتبط قال الأمر نشيله. بعد بعض الموارد في الحقيقة وإن كان فيها نوع ممكن نقول نوع من الحرج زين، لكن في الحقيقة القول بالحرج فيها مجرد ادعاء. القول بالحرج فيها مجرد ادعاء لا أكثر. مثل شنو؟ مثل زيارة بيت الله الحرام، مثل الجهاد بالنظر إلى المنافع الموجودة فيه لا يقال عنه حرج حتى في حقيقته، فهذا هم حرج. الجهاد حج بيت الله الحرام، أداء الخمس، أداء الزكاة وما إلى ذلك من مثل هذه الموارد. يقول هذه لو رحنا نطالعها نشوف فيها منافع عظيمة فقياسا إلى المنافع العظيمة الموجودة فيها فما تصير حرج من آخر زين. فهذا عن خرج ومجموعة موارد حين بنذكرها. يقول فإذا خرجناها نشوف أن قاعدة لا حرج ما مرتبطة بكثرة التخصيصات. ما موهنا كثرة التخصيص؟ لا، ما في كثرة التخصيصات من آخر. قال المختار في حل الإشكال القامس وهو المختار في حسن مادة الإشكال إنما يدعى من التكاليف الحرجية الواردة في الشريعة على أقسام، منها ما ليس حرجيا وإن ادعي قولها كذلك كحج بيت الله الحرام وأداء الخمس والزكاة، لا سيما مع ما عرفت عند ذكر معنى الحرج من أن المراد منه هنا ليس مطلق المشقة والضيق، بل المشقة التي لا تتحمل عادة على ما بسطنا الكلام فيه، فإن إخراج خمس أرباح المكاسب بعد وضع مؤنة السنة بجميع أنحائها وكذا إخراج خمس غيرها من المعادن والكنوز والزكوات المقدرة في الشرع التي هي قليل من كثير ليست أمورا شاقة لا تتحمل عادة، لا سيما مع صرفها في مصارف يعود نفعها غالبا إلى المجتمع أجمع حتى المعطين. وفصلت هذا الكلام ما أعلم منه يبين منافع يعني مثل هذه الأعمال. يقول فمن نتيجة هذه المسائل إحنا إذا نظرنا إليها قياسا إلى مثل هذا الشيء لا تعد يعني قياسا إلى منافعها العظيمة لا تعد حرجا. صحيح ها؟ فبالتالي هذه داخلناها كلها المستثنيات قلت مو صحيح؟ بعد ومنها ما يكون من ناحية فعل المكلف وسوء اختياره كالصفاف والحدود وما شاكلها. وقاعدة لا حرج منصرفة عن هذا الشيء. صح؟ واضح لني؟ فإذا كنا ما يدعى كون حرج هو ليس حرج وشن شنه ما حدث بسوء اختيار المكلف الاثنين بعد ضيقت دائرة بعد ما هو قابل للإنكار فمثل التوضأ يقول الآن التوضأ ما هو قابل للإنكار يعني ما هو قابل للإشكال في المقام شلون يقول التوضأ الآن ثم تقول لا حرج يعني التوضأ في الوقت البارد بالماء البارد الصيام في اليوم الطويل الشديد الحر هو يقول نعم لا إشكال إذا بلغت هذه الأمور درجة الحرج الشديد لا يرتفع الحكم لا يجب الصوم هنا ولا يجب الوضوء وليس معنى لا حرج إلا هذا ليس معنى لا حرج إلا هذا ومنها ما يبقى من الموارد النادرة التي يمكن التزام تخطيط القاعدة بها إذا كان دليله أخف من أدلة نفي الحرج أو بمنزلة الأخاف تبقى عندنا يعني نسبة قليلة يقول لما نشيل كل هالأمور الثلاثة تبقى عندنا نسبة قليلة اللي هي تكون كالجهاد الذي فيه من المشقة والحرج اللي فيه يعني آيات القتال بين في مشقة كتب عليكم القتال وهو كره لكم واضح أن فيه شنو مشقة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر معنى حاج مو صحيح ساعة العسرة ساعة العسرة يعني شنو اللي هي شنو اللي هو الساعات اللي كانت قبل غزوة تبوك ساعة حرج يعني واضح في الأسرة تقول بعدها أوصف يقول هنا نلتزم نقول بأن هذه ها مخصصة عن قاعدة لا حرج صحيح مصادمة كثيرة وهذه إنما كانت لأغراض معينة فلا يلزم منها تخصيص الأقدار قال والحاصل إن حال الأمومات الواردة في مقام البيان ليست حال سائر الأمومات التي يجوز تخصيصها بكل مخصص كما أنه ليس حالها حال بعض الأمومات المعللة بعلل عقلية عامة لا يجوز تخصيصها أبدا لأي مخصص كان بل حكمها في جواز التخصيص وعدمه جوازه بما لا ينافي الامتنان وعدم جوازه فيما ينافيه معنى خاتمة هذا الكلام وهو أنه نعم قاعدة لا حرج في مقام البيان يراد منها رفع كل حرج في الدين وفي هناك مجموعة موارد خارجة تقضي الصمت حرج ومع ذلك التكليف لا يعتبر فيها، لكنها تعد قليلة قياسا إلى ما تغطيه بعد الحرج، بدليل أن بعضها لا يعد حرجا أصلا، وإنما الحرج فيه أمر منتهى، وبعضها الآخر بسوء اختيار الإنسان، وما استدل به البعض من الفقهاء كما في مسألة الصوم ومسألة الوضوء، نقول نعم في مثل هذه الموارد يمكن أن يرتفع الحكم إذا بلغ الحرج درجة. بهذه الكيفية يحل أو يحل الإشكال. في كلام حرفنا يعني كان كلام مقابل الصحيح يعني ما في شفنا ما في تخصص ولا شيء موارد قليل الواحد يعني خط الدولة مش هاد كذا إلا أن عبارته هذه لا تعد حرجا الأولى مثل الحاج إذا بالخوم في الزكاة في كذا لا تعد حرجا، يمكن واحد وبقيها فيها شوية يمكن أن هذه المسألة تعد حرجا أيضا تعد حرج مو حرج لأن الحرج من الضيق ممكن يشكل ضيق الإنسان، ولكن هذا الحرج ها أريد من قبل الشارع أن يلتزم به الإنسان، إلا أن نقول أن الحرج المقصود في الآية ليس مثل هذا الحرج الذي أراده الشارع من الإنسان، ولكن يبقى الإشكال قائم. إذن شلون الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من الحرج؟ فنعود إلى أصل الإشكال أو أصل الحل الأولي، أن هذه لن ليست حرجا، والأمور التي ترتفع هي الحرج اللي أرقى من هذا، هذا حرج بسيط مو هذا المرتفع بقاعدة لا حرج، المرتفع بقاعدة لا حرج الحرج اللي أرقى عرض من هذا كانه لا حرج في هالمقام يكون حكم كانه، بس أقول اللي يرتفع بقاعدة لا حرج مو مثل هذا، مو يعني مو مستوى الحرج الذي يسببه حجية الله الحرام وأداء القنص والزكاة، مو هذا الذي يرتفع، اللي يرتفع حرج أرقى من هذا، فأعتقد هو هذا الكلام الأقرب للتصور. والله العظيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.